السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نعرض فيه على شيخنا أبي عبد الله المصطفى بن عبد الله حفظه الله ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكي الآثار، فيدفع شيخنا حفظه الله بما من الله عليه به هذه الإشكالات. مرحبا بكم شيخ. مرحبا بك شيخ أشرف، وإياكم تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: شيخ أشرف، أنت تطلب العلم من زمن طويل، أليس كذلك؟ بلى شيخ. بلى. ما مصنفك الذي ألفته حتى إذا مت نقول رحمة الله عليه، لقد نفعنا الله به في باب كذا وكذا؟ سؤال مباغت، لكن أرمي من ورائه لحاجة. الله من الله عز وجل علي بإخراج كتاب تحفة الآن في أحكام الأرم، جمعت فيه أحكام كمستفشر في تحفة الآمل في أحكام الأرض. أعمل في الأجر من الله سبحانه وتعالى. طبع الكتاب بفضل الله تعالى. الله يتقبل. يعني أحكام الأرض من ناحية العدد والإحداد واللي أول ما من بعد موت الزوج إلى أن تتزوج إن أرادت. إلى أن تتزوج إن أرادت. طيب، جزاك الله خير. حتى إيه؟ لا ينهدم البنيان، حتى لا تهدم البيوت. هاي كلام ده مسلي، طبطب عليها عشان ما تطلع شيء. كلام ده شيء علمية، يعني أحكام. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فما فاد هذا الحديث شيخنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ حقا له عند أحد دون علمه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بهند بنت عتبة فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكيف نجمع شيخنا حفظك الله؟ جزاك الله خيرا، وسلمك الله من كل سوء ومن كل مكروه، والسامعين والسامعات جزاكم الله خيرا. أقول دائما وأبدا يا شيخ أشرف، وأنت رجل نحسبك من أهل الحديث المعتنين بصحة المادة الحديثية، نقول دائما وأبدا: ثبت عرشك ثم انقش. طرحت علي إشكالات، أحاديث بينها تعارض. أول مرحلة أبحث هذه الأحاديث، هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم تثبت؟ إن ثبتت، هل منها ناسخ؟ واضح أنه ناسخ والآخر منسوخ، واضح أنه منسوخ أو ليس هناك كذلك. بعد ذلك إذا يعني كانت الطرق متكافئة والتعارض قائم وما استطعنا الجمع ولا نعرف متقدم متأخر، قلنا نحكم بالاضطراب. لكن فهنا إذا جئنا ننزل هذا الكلام، حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث ضعيف الإسناد جدا، ضعفه الإمامان العالمان، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ونقل هذا التضعيف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير وغير واحد من أهل العلم. فالسند ضعيف جدا، السند ضعيف جدا. لكن كما لا يخفى أن السند قد يكون ضعيفا، لكن هناك ما يؤدي معناه. فعندنا مثلا: هل يؤدي معناه قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ هل يقوم مع هذا؟ هو له فقرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، تشهد له الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن لا تخن من خانك، لا يشهد لها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن الحديث فيه فقرتان: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وفقرة: ولا تخن من خانك. طيب، أنا استشهدت الفقرة الأولى من الحديث بقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات المنافق ثلاث: من إذا تمن خان، إذا تمن خان. فأولا بعد تضعيف الحديث نلجأ إلى الباب المعارض، فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا الحديث بناء عليه أصل العلماء قاعدة يقال لها قاعدة الظفر: من ظفر بحقه من ظالم له أن يأخذه أو ليس له أن يأخذه. عامل عند شركة أو عامل عند شخص قالت له ليس لك شيء، مع أنه أدى العمل على أكمل وجه وليس هناك مجال للتأول أن له حق ثابت عندهم، قال لها ما لك عندنا شيء. هيصل في هذا الباب. نرجع نقول هل عندنا عمومات شرعية، يعني عمومات الشريعة تشهد لمعنى من المعاني أو لا تشهد لمعنى من المعاني؟ عندنا عمومات الشريعة فيها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، عندنا ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، عندنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا أنا قلت من ناحية عامة هذا رجل أكل مالي، أكل مالي ونفسي ليست طيبة بالمسامحة أبدا، وبإمكاني أن أخذ مالي منه، هل أتركه الأنفع لي وله، هل أتركه يعذب في الآخرة وأخذ منه حقي في الآخرة، أو أنني أطالب بحقي وأستنقذه الآن ومن ثم أرفع عنه عذاب الآخرة؟ فالنظرة إلى منظور أخروي لا اعتبار. مثلا تأتينا امرأة من النساء تقول أخي أكل ميراثي، أخي أكل ميراثي، طيب هل يجوز أن أشتكيه أرفع عليه قضية؟ من ناحية الجواز يجوز، يجوز أن يتقاضى الرجل مع أبيه في قصة لك ما نويت لما أخذته معا ولك ما نويت يا يزيد، وتحاكم ابن عمر مع أبيه عمر عند رسول الله لما قال كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان عمر يبغضها فقال أطلقها، قلت ما أنا مطلق، فترفع إلى الرسول سمع منهما قال أطع أباك. عندنا في هذا الصدد أيضا القصة الشهيرة أن ابن عمر كان في العراق وقال له أبو موسى الأشعري يا ابن عمر خذ هذا المال مال زكاة وصله لأبيك في المدينة، وممكن تشتري أي أشياء من العراق رخيصة الثمن تبيعها في المدينة تربح وسلم رأس المال لأبيك. ففعل ابن عمر أخذ مبلغا كبيرا يوصله لأبيه، ففي الطريق اشترى سلعا ووصلها إلى المدينة، باعها في المدينة وسلم الأموال تامة كاملة لعمر. بعد مدة رأى عمر عليه أثر الرياش، متريش ولبس نظيف وطيب وأمور، قال ما هذا، ما الذي، من أين أتيت بهذه الأموال؟ فحكى له القصة، قال لا، كل هذه الأموال حق لنا لابد أن تردها كاملة. قال كيف هذا؟ أنتم لكم مليون مثلا أخذتم المليون، ماذا تريد؟ هب أنني خسرت. عمر أصر والولد أصر على التحاكم، فتحاكم لمجلس شورى عمر، فقضى مجلس الشورى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر يعمل كمستثمر في المال، نصف الربح له والنصف لبيت المال لأصل رأس المال. الشاهد جواز تحاكم الولد مع أبيه. فلما جاءت الأخت تقول يعني أخي أكل ميراثي، أرفع قضية عليه ولا سيبه؟ يعني واخد فدان وأنا أريد أزوج البنت وما عندي أي شيء أبدا إلا هذا الذي ورثته من أمي. فأقول لها هل أنت مسامحة له؟ قل لها ما أنا مسامحة أبدا، أنا أريد حقي يوم الدين. فأقول لها الآن سؤال، هل تركك لأخيك يعذب يوم الدين أفضل أو مقاضاته في المحكمة وأنت تنتفع وهو يخفف عنه العذاب؟ إذا كنت مسامحة ما فيش مشكلة، إذا كنت مسامحة معك أموال كثيرة مسامحة خلاص. فعلى أي حال الآن أدي الأمانة إلى من ائتمنك، صحيح شيء ثابت صحيح. أما من ظلم له أن يأخذ الحق من ظالمه للأدلة المذكورة، والله تعالى أعلى وأعلم. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ينتصر بقدر، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا في أبواب القصاص، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن محل ذلك إذا كان الحق يقينا لك، يعني مثلا في بعض إخواننا مثلا يشتغلون في دول عربية ويأتي يقول الكفيل أكل عمل أجري لمدة سنة، فأريد أن أخذ أموال الشركة تحت يدي، ممكن أخذ حقي منه وهو لا يدري. فإذا كان سيأخذ حقه منه وهو لا يدري، نبدأ هل هذا الحق ثابت يقينا لك؟ نسأل الكفيل، الكفيل يقول لا، أنا كنت أنا وهو متشاركان في عمل، متشاركان في عمل، وقلت له لك نصف الربح ولي نصف الربح، خسر العمل تماما، فما هتصدق ما له شيء عندي. فتسمع وجهة نظر تتبين بعدها أن الحق ليس بثابت قطعا في الباب له، لكن فمحل التجويد إذا كان الحق ماذا؟ ثابت يقينا، ثابت بما لا يدع مجالا للاختلاف ولا الاجتهاد، حقي ثابت 100% أنه حق، والآخر لا يمكن، لكن يقول لا تأخذ. شيء ثاني أن يكون ماضيا لا يكون مستقبليا، يعني أنا اشتغلت عند رجل أصبحت لي عنده مبالغ شهر شهرين 3000 جنيه مثلا، افترضك بشتغل في محل بيع سموه بالعجمي سوبر ماركت، بعدين طيب أنا ما أخذت حقي شهرين ثلاث، وبعدين قال اسمع مالك عندي حاجة اطلع مال أريدك في الشغل، أو ما أقلش اطلع استمر في الشغل، لكن اللي فات قال لا مالك عندي شيء يا أخي، نشوف هل نعطيك ولا لن نعطيك. فأخذت حقي لما سبق، هل يجوز أن أستمر معه على هذا النظام من السرقة، إنني أسرق حقي كل شهر، أو أترك له العمل وأنصرف؟ أترك له العمل وأنصرف، يعني إذا رضيت بالبقاء معنى أننا راضي بتصرفاته، يعني معنى أن حقي ليس بثابت 100%، قد يستكثر علي الحق. هذا والله أعلم، والله أعلم. إن في مسائل مناطق اجتهاد، يعني عمر رضي الله عنه في خلافته من الذي كان قد قتل المرزبان من الصحابة يا جماعة؟ في ها البراء بن عازب، والبراء بن البراء بن عازب نفسه، ليس البراء بن عازب، رجع المهم واحد من الصحابة رجع البراء بن عازب أو ليس ابن عازب، براء بن مالك. فالمهم أنه قتل المرزبان، وكان الرسول قبله قال من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلب، وكان سلب هذا القتيل كان رئيسا لقومه، سلبه عظيم يعني ملايين في زماننا، فاستكثره عمر عليه، سببت أزمة شيئا في تلك الأونة، فريق مع البراء بن مالك وفريق مع عمر. يقول أنا أريد، الرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، فأنا أريد سلبي. المهم استكثره عمر رضي الله عنه وقال يرد إلى الخمس الذي يقسم في الغنيمة. فهذا الذي قال هل للبراء بن معرور، البراء بن مالك، أن يأخذ من الغنيمة دون إذن عمر بعد ذلك؟ لا يجوز، لأن هنا تأول واجتهاد، فمحل الأخذ وإمضاء حديث هند أن يكون الحق ثابت مقرر لا اختلاف فيه ولا اجتهاد ولا تأول، والله أعلم. ما هي مسألة قصة عمر؟ لا، قصة عمر لا مستقلة، ليس لها، أنا أقصد شيء منها أن عمر اجتهد في المسألة كأمير المؤمنين وكقائد للجيوش، أو عفوا كأمير المؤمنين عموما اجتهد في هذا، فلا يحل لي أن أنا أجتهد أنا وأجعل اجتهادي مضاد للاجتهاد عمر في هذا الباب. نعم، الخلاف قائم، هل من قتل قتيلا فله سلبه مطلقة أو كانت في بعض غزوات رسول الله فحسب، وارد الخلاف فيها. نعم، أحسن الله شيخنا. وليكم. إن كان الأمر كذلك شيخنا، هل لصاحب الحق إن كان له مثلا 1000 جنيه عند صاحب العمل وليست هناك سيولة بين يديه، هل له أن يأخذ قيمة؟ يعني مثلا تاجر ملابس له 1000 جنيه عند صاحب العمل، هل له أن يأخذ بدل الألف تاجر ملابس مثلا، والعامل له حق عنده، فهل للعامل أن يأخذ القيمة؟ فهمني، لا فهمني. عامل، أيوة عامل، له عند صاحب العمل 1000 جنيه. طيب. جحدها طيب. الرجل صاحب أيوة. العمل أيوة. فأراد العامل أن يأخذ حقه، أيوة. هل له أن يأخذ القيمة؟ ملابس، يأخذ ملابس هو ثم يبيعه. اتفقنا أن الحق ثابت. نعم. هل الثاني جحد ولا قال اصبر علي؟ جحد، قال مثلا أنت إن فعلت العمل الفلاني لك 1000 جنيه أو لك 2000، فعمل قام بالعمل كما ينبغي، فقال له لا أنا سأعطيك 1000 فقط، فأصبح الآن له 1000. يعني جحد. نعم. ينبهه أني سأخذ حقي، لن أترك حقي، بعد يصر يأخذ بأي طريقة. إما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لكن إذا أنت أوهمته أنك رضيت بال1000 وقبضت ال1000، بعد الطحرامي من الخلف، ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. طالب بحقك، قل أنا سأخذ حق، أعلنه بهذا. الطريقة لا تخبره بها، قل له لكن أخبره أنني غير راضي وسأخذ حقي كاملا. وعليكم. نعم. إذا كان هذا الرجل الذي جحد سيحمل هذا المال لغيره، يعني أنت لو أخذت قد يحمله قد بقية العمال في الشركة، يعني ممكن أن أخذ هذا المال. ما هي وردة، ده قيد أيضا يا أخ أحمد، يبقى هذا يحملنا على أن نضع الضوابط المطلوبة لمسألة الظفر. يعني مثلا أنا أشتغل عامل كما ذكر أشرف، عند شخص من الأشخاص له مخزن كبير فيه كتب، فيه ملابس، فيه أي شيء، أكل مني 10000 جنيه وقال ما أنت صحيح اشتغلت لك لن أعطيك. إذا أنا أخذت الملابس من مخزنه سيعمل جرد في النهاية، الجرد هذا قد يظهر أن فيه فلوس مسروقة، سيحملها لكل أمناء المخزن، بالشكل دي لا يجوز لي، أنا سأوقع ظلما وضررا على غيري بغير وجه حق. وضحت المسألة؟ نعم. نعم يا إبراهيم. الشيخانة مثلا هو لم يجحد كلمة ولكن يغلق الهاتف وتتصل بي وترسل لي أناسا وهو لا يريد أن يسلمه فلا يسلمه. لم يجحد ولكنه أغلق الهاتف في وجه عمد وتبين لي ذلك، خذه وقل له أنا أخذت، واضح ولا تعيش حرامي؟ أنا أخذت حقي، أخذت الثلاجة مقابل فلوسي، بس كلام واضح. لا ما ممكن، لا ما أصل فيه يعني مراعاة، ما لذلك أنه يعني المجامع الفقهية ما بتجمع عدد من العلماء لدراسة مسألة، كل واحد بيتكلم من منظور يتمم المسألة يعني يجعلها تنضبط. يعني إذا أمنت الغوائل لا بد من قيد إذا أمنت الغوائل. يعني افترض قلت له أنا لي عندك 1000 جنيه وسأخذها بأي سبيل، وأنا أعلمك أني سأخذ 1000 جنيه بأي طريقة منك، وبعدها ذهبت وأخذت ثلاجة فرفع عليك قضية سرقة، الغوائل الآن غير مأمونة، فستقيد أنت بماذا؟ بما إذا أمنت الغوائل، فلازم توضع لها شروط وضوابط. إذن طيب إن كان شيخنا هذا العامل له مبلغ من المال وماطل هذا صاحب العمل 10 سنوات، هل له أن يأخذ زيادة عن حقه؟ هذه المسألة يقول مسألة القول فيها يحتاج إلى اجتهاد، لأنها تعتبر مسألة نازلة في كثير من أطوارها وصورها. مسألة المماطلة سنوات وبعد ذلك مع سعته ووجده يماطل ويرفض الدفع ولا يأتي إلا بالقهر بقضية، هل يعني أخذ أكثر من حقي بهذه الطريقة أم لا؟ يعني مثال واقع كنا نحقق فيه، بعض إخواننا بعض المسلمين لا نقول الإخوة، باع لشخص سلعا بملايين بنحو من 10 ملايين أيام ما كان الجنيه له اعتباره، والثاني قال لم يكن على دين الإسلام، قال اكتب ما شئت من أوراق وأنا خلال شهر ستكون أموالك بمجرد ما بيع السلع بإذن الله ستكون أموالك عندك خلال شهر كاملة، اكتب ما شئت من أوراق، فكتب ما شاء من أوراق، والثاني أخذ السلع وثاني يوم باعها لخصومه وربح منها مربحا عظيما، وذهب الآخر يطالبه بفلوس، أنت بعت الفلوس ولخصومي، بعت الفلوس أعطيني حقا، ليس لك عندي شيء. يا أخي أنا عندي أشتكيك، افعل ما بدا لك، هذه الصورة متكررة، اصنع ما بدا لك، ليس لك عندي شيء. ذهب الأخ وحاول وسلط عليه الناس للإصلاح، أبدا ما في أي شيء. مرت حوالي 7 سنوات وقضت له المحاكم، فجاء يسأل هل أخذ حقي فقط والعملة الآن أنا أثمر أموال يتامى معي وجاء اليتامى من أجلي، هل أخذ حقي فقط أو لي أن أخذ زيادة من أجل العقوبة التعزيرية له ولأنه ليس بمحسن؟ فبماذا نقول له يا جماعة؟ هل أنا أعطيتك دين حتى وصف أنني مرابي؟ أنا ما أعطيتك دين، أنا مصفور. هل أنت أعسرت؟ ما أعسرت، أنت جحدت، والجاحد على بعض المذاهب تقطع يده. ففي هذه الحال بنفتي بطلاقة شيئا ما من أبواب التعزير، خذ ما تقر به العين إلى أنك استوفيت حقك تماما بلا قيد في مثل هذه المسائل. نعقوبة تعزيرية من شخص أكل أموال الناس بالباطل. ثم إن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج أيضا إلى نظرة أوسع من ما قاله بعض الفقهاء، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. هل العقوبة كما ذكر سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم قاصرة على السجن؟ يعني يقول يحل عرضه، يجوز يتكلم في فلان أكل مالي، فلان حرامي، فلان به يحل عرضه ويحل عقوبته. نص رسول الله عام، عدد من الشراح يقولون العقوبة السجن، العقوبة السجن. طب هو سجن وأنا ماذا استفدت؟ يعني هو سجن أنا ما الذي استفدته بسجنه بعد مضي 10 سنوات أو 7 سنوات من المماطلة التامة ويعلّع بأموالي أمام الناس كلهم ويشحدني ويكلفني عطلة ومحامين ويتهمني بالتزوير. قال هذه التوقيع ليس توقيعي، فاضطر الأمر إلى أن يرفع إلى الخبراء. وأنا جالس قلق قلق أنه ممكن يرشي الخبير ويقنعني بعد كل هذا الجهد أنني مزور وأنا الذي أسجن. هل لي أن أخذ قدر هذا الذي حدث لي أو ليس لي؟ أنا ما أعطيتك دينا وطلبت المقابل، أو أعطيتك سلعة إلى أجل غير مسمى. هذه المسألة يا إخوة تحدث بكثرة جدا في الأوساط، ولا بد فيها من اجتهادات. في المواريث الفلاحين مثلا، الفلاح يكون رجل فلاح إذا أخذت منه سهم من الأرض كأنك ذبحته. فتأتي أخته لها فدان وهو لها له فدانين من الأب الميت، يأتي يمكر عليها: يا أختي اشتري منك الأرض. طيب يا أخي اشتري، هتجيب لي الفلوس امتى؟ لها شهر واحد أجيب لك الفلوس. تكتب لها عقد الفدان ولا يأتيها بالفلوس إلا بعد 20 سنة. والله على مرأة ما على ما دخلناه في القضايا ممكن يزيد على 20 سنة. بعد 20 سنة يقول لها: انت لك كام؟ أنا مش عايز أكل الحرام. طيب مش عايز تأكل حرام يا حبيبي، طيب لك كام يعني؟ انت كام صح؟ انت لك عندي 200 جنيه. كان لما الفدان 200 جنيه الفدان، فضل ياخد 250 عشان خاطر. هل هذا بهذه الطريقة يعني يمضي وهو مؤسر وحالته طيبة؟ ونقول لا، مؤسر إن كان وصل فنظر إلى المسرة، وأن هذا احتيال لأكل أموال الناس بالباطل. ماشي، نرجع على موضوعنا لأن طولت المسألة. هذه المسائل يا إخوة لا تحتاج جمود، لا تحتاج جمود، لأن الآن الدنيا متوسعة والأموال أكثرها استثمارية، يعني أكثر الناس الآن يستثمرون. امرأة يتيمة قلت لها البنك حرام، قالت حد الله بينه وبين البنك، أنا أحط فلوس عند الرجل الصالح هذا يثمرها لي. الرجل الصالح هذا ماذا يصنع؟ أول شهر ربح طيب 20%، ثاني شهر 15%، ثالث شهر 10%، رابع شهر ماتت الفلوس كلها بالكامل، وهي لم تموت حقيقة. لكن هذه طرق النصب المعهودة هذه الأيام، طرق النصب المعهودة في هذه الأيام على هذه الوتيرة. وأتي يستعطفك وكلها حل المشكلة يا عم الشيخ مصطفى، حل المشكلة. كيف حل؟ يعني هم أخذوا مني مكسب، يخصمهم رأس المال وندي لهم الباقي. يعني كيف أخصم رأس المال؟ يعني بأي وجه حق أخصم رأس المال؟ أنت أعطيتهم له هذا المال ربح ولا مش ربح؟ وما خسر، هما خسر. يشتري عقار تجده في التحقيق شاري عقار في أي بلد بعيدة ويأكل أموال الناس بالباطل. فلا بد من روادع لهذه المسائل. الحكومة بتقضي بنسبة مثلا، بنسبة البنك تأخر 10 سنين له 6% ولا 7% من ال... بارك الله فيك. سيأتي في درس اليوم إن شاء الله. تبع المسألة أي تبع التحاب أورد أي نعم حديث آخر. حق الضيافة هذا: أيما رجل نزل بقام فلم يقدم له القرى كان له أن يأخذ منهم قدر قراه ولو بغير إذنهم. مفاد الحديث، فهذا أحد الأدلة التي استدل بها على مسألة أيضا الظفر. والله أعلم. أحسن الله. وعليكم السلام. لا تفضل تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الحسن. وأورد ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة. وقال: الطيرة شرك. فكان قال الطحاوي رحمه الله أن هذه الفأل الحسن لا يؤثر، وكذلك الطيرة. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الفأل وهو لا يؤثر بإيجاب أو سلب، كذلك ضده اللي هو الطيرة لا تؤثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا الفأل لا يتوافق مع الطيرة في التفسير، ولا يتوافق مع الطيرة في المآل المترتبات. الفأل لا يتوافق مع الطيرة في التفسير. الفأل كلمة طيبة، أنت ماشي وجالس تقول يا ربي أروح المنصورة اليوم ولا ما أروح، فسمعت شخصا يقول توكل على الله. أنا ما طلبته أن يقول لا توكل على الله، ما طلبته أن يقول ذلك، لكن توافق ما ألقاه الله على لسانه مع ما في نفسي. لكن الطيرة أنا الذي أفتعلها، الطيرة أنا الذي أأتي بطير أطيره، راح يمين ذهبت راح شمال ذهبت. فاختلف من ناحية المعنى، اختلف من ناحية تأسيس فعله، فهذا فارق واضح عن الطيرة أنا أفتعلها وأرتب عليها كالاستقسام بالأزلام كغير ذلك. لكن الفعل كلمة جاءت عرضا، جاءت عرضا كعاجل بشرى المؤمن، ككلمة يطمئن الله بها الأشخاص، والله أعلم. هذا التشاؤم مسألة تانية، الشؤم التشاؤم يختلف عن الفعل. لما الطحاوي شفنا يقول إن كل شيء يصدر بقدر الله عز وجل، طبعا لا شك في هذا، ويقول إن الفعل أيضا لا يؤثر في أقدار الله سبحانه وتعالى. هل نحن نقول الفعل يؤثر؟ ده موضوع وده موضوع آخر. الفعل أنا سمعت صوتا بما جال في خاطري أنا عرضا، ما قصدت إليه سبيلا، جالس قلقان قلق والبنت هتتزوج مش هتتزوج، مش فاهم، تقدم لها خاطب واحد، أبشر بكل خير وتوكل على الله، يقول لآخر. فصادف ما عندي وفي نفسي غير الطيرة التي أفتعلها. واضح يا أخي. طيب النفس يا أخي، هي من من الكلمة؟ من عند الله. الطيرة أنا الذي أعطي بطيرة أطيرها. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في الحمى أن تبرد بالماء، هل يريد به كل المياه أو يريد به خاصا منها؟ فأورد حديث أن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، ثم ذكر رواية الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. لا، أما رواية ماء زمزم ضعيفة. نعم. رواية عند البخاري على الشك شخنا. ما على الشك. نعم. ما الشك تضعيف. نعم شخنا. الشك تضعيف. حمام بن يحيى. حمام عن قتادة. نعم. لا، همام من رواية همام عن أبي جمرة الضبعي. على العموم الشك ضعيفة. نعم. الشك ضعيف. ذكرها ابن عدي في ترجمة همام. ما كان يعني السؤال ماء زمزم، لا لا نشك أن رواية أبردوها بماء زمزم ضعيف، إنما أبردوها بالماء عموما يدخل في ماء زمزم وغير ماء زمزم، لكن قصرت على ماء زمزم حصل الخلل منك. لكن نرجع نقول السؤال الأوجه أن يقال هل كل حمى تبرد بالماء، أم أنها حمى المدينة التي كانت تعتري الناس في مدينة رسول الله؟ لأن تعرف أن الحمى لها أسباب كثيرة، الحمى لها عدة أسباب. إذا أتينا بطبيب هنا يذكر لنا أسباب الحمى سيذكر لنا عشرات الأسباب. حمى تنشأ عن صداع، حمى تنشأ عن تعب في جزء من الأجزاء. فهذا الذي يثار، هذا الذي يثار، هل حمى المدينة التي تصيب أهل المدينة لما يعتريها من أجواء معينة، هل هي التي تبرد بالماء أم كل حمى تبرد بالماء؟ قد يقول قائل نص الرسول عام، وقد يقول قائل آخر إن الرسول قاله لأهل المدينة في خلاف قائم في مثل هذه المسألة في حديث بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل تربة أرضنا أرض المدينة أو تربة أي أرض؟ ففيها أكثر من قول. فهذا الحديث يحتاج إلى استضافة عدد من الإخوة الأطباء بعد مراجعة شروحات الفقهاء لتقرير الأمر في هذا الباب، والله أعلم. نعم، سيخضع لقوله تعالى فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. نستطيع أن نجمع المادة الحديثية إن شاء الله وشروحات العلماء والفقهاء، لكن لا مانع أبدا من أن نلتمس أقوال أطباء المعاصرين المهرة في هذا الصدد من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن يقولنا أحيانا النووي كان يذكر عفوا هو وغيره حديث الكمأة من المن وما أشفون للعين، ما أشفون لأني كما قال الرسول، لكن كيف يستعمل الماء؟ قال إن قوما أتوا في الكمأة وعصرها وصبوها في عين واحد سببت له عمى، لأن للعلاج فقه، لطريق العلاج فقه، إن أخذت العلاج بقدر أكبر يحصل ضرر، مع أنه علاج له تكرير، اسقي عسلا سقيته فلم يبرأ، اسقي عسلا قصرت في الجرعة إلى أن جاءت الكمية المطلوبة فنفع الله بها. فهناك محاضرة في الفقه، فقه الطب النبوي، بإذن الله تعالى نقيمها إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأنها لازمة، لازمة محاضرة في الطب النبوي لازمة، لأن نذكر في بداية الصحوة الإسلامية كانت المرأة تأتي بزيت الحبة السوداء، الحبة السوداء شفاء من كل داء، وتأتي بزيت مركز عصير زيت حبة سوداء مركز من العطار، وتفتح فم الطفل وتصب في النهاية الجرعة زايدة ممكن تسبب أذى للكبد، فكل شيء له قد. ترجع لكلام الحافظ ابن حجر يقول كيف تتعاطى الحبة السوداء، كم القدر، هل تتعاطى مخلوطة أو غير مخلوطة بغيرها، هل تتعاطى على الريق أو غير الريق، هل تغلى كماء ويستنشق بخارها أو لا يستنشق، كيفية العلاجات تحتاج إلى فقه. بارك الله فيك. مجلس اليوم يعني بالنسبة للحمام المنبه كان في حديث ملك الموت، يعني هل تدرس روايات همام بن منبه والإشهاد حولها يعني في الدراسة العلمية؟ لا، هناك لا مانع من تدرس روايته، رواية همام بن منبه الذي يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية همام بن يحيى الذي يخالف قتادة والذي يخالف في قتادة، فاروي مخالفا للدستوائي ومخالفا شعبة ومخالفا سعد بن أبي عروبة في أكثر الأحيان. تدرس يا ليتها تدرس، يا ليتها تدرس، ما نخسر أبدا. ما الذي عنده الوقت كنت طالب علم جيد، أننا كنا بالشيء يذكر يا إخوة، كنا ندرس رواية موسى عليه السلام لعين ملك الموت. فالحديث ورد مرة موقوفا، مرة مرفوعا، مرة متصلا، مرة مرسلا، له شواهد فيها غرائب شيئا ما. فأنا أقول إن كان مدار أكثر الطرق على معمر بن راشد، معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا على رسول الله، موقوفا عفوا على أبي هريرة، معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة موقوفا عليه، في مكان ما يشعر بالرفع، لكن ليس رفع فقع عين الملك الموت، إنما في زيادة فيه لو كنت ثم لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر موسى عليه السلام. الرواية الأخرى من طريق معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة صحيفة عليها كم كبير من الأحاديث، لكن همام كان يروي الإسرائيليات وهو من الطبقة الثانية من الرواة عن أبي هريرة من ناحية الإتقان، يعني أبو هريرة له أصحاب أثبات فيه كسعيد بن المسيب مثلا، طاووس، عدد من الأسئلة. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو صالح ذكواني السمان له طائفة، مامر عفوا همام طائفة بعدهم. فكان أثير في أنفسنا، هل همام هذا مع أنه ثقة لكن هو كان يروي الإسرائيليات والمتن غريب علينا بعض الشيء، المتن غريب علينا بعض الشيء، يفقع عين ملك الموت، والخبر روي موقوفا وروي مرفوعا عن أبي هريرة مرة من قولي ومرة من قول الرسول، فكنا خشينا أن يكون همام جعل الحديث مرفوعا أو يكون أبو هريرة أخذه من الإسرائيليات، خاصة ليس له مشابه في الشريعة. فلا ريب أن مامر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أثبت من مامر عن همام عن أبي هريرة، فمن ناحية التقييد الموقوف أصح. جاءت طريق أخرى من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة للحديث. عمار بن أبي عمار يخطئ كثيرا وروى زيادة فيها نكارة ما وردت في طرق، قال فيها وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يأتي الناس عيانا، وذي ما عرفنا لها أصل إلا من طريق ويخطئ فتحفظنا عليه. جاء مامر روى الحديث عن الحسن البصري مرسلا، والمرسل من قسم ضعيف، وخاصة مراسيل الحسن البصري شديدة الضعف، فلهذا النفس فيها ريبة من هذا الحديث. فق موسى عليه السلام لعين ملك الموت في ريبة، هل هو موقوف أو مرفوع؟ فالقواعد التي نمشي عليها تفيد أن الحديث معل بالوقف، والله أعلم. بارك الله فيكم، انتهينا. نشكر الله ثم نشكرك يا شيخ أصف، تفضل اختم، الله يوفقنا وياك. وفي الختام نشكر الله عز وجل على ما من علينا به سبحانه وتعالى، ونشكر شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدوي حفظه الله على ما يظن المسلمين عامة. بارك فيك، الله يكرمك، الله يبارك فيك، وجزاكم الله خير إخواني على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير. شرفنا الله سبحانه وتعالى يومنا ليلتنا هذه بفضيلة الشيخ الدكتور كمال نصر من سوهاج، وفضيلة الشيخ خالد الرباط وفقه الله تعالى، الله يزيده توفيقا وخدمة للإسلام والمسلمين من هذا الثغر الذي هو عليه، سواء الشيخ خالد من ناحية ثغر بث العلم الشرعي والحرص على انتقاء المادة العلمية الصحيحة التي يبثها للناس، فنسأل الله أن يثيبه أنه ناشر طيب، وقل الناشرون الطيبون في هذه الأزمان الذين يرعون الله وينتقون المادة العلمية الصحيحة التي تنير المسلمين طرقهم. جزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم وفي مسعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرا لأنعم الله ثم للشيخ أشرف على ما تفضل به، السلام عليكم ورحمة الله.